الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، أتناول فيه الأحكام الفقهية المأخوذة من كتاب الله عز وجل. ولا زال سياق الكلام في آيات سورة المائدة، وكنت فيما سبق قد تكلمت عن قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ففي هذه الآيات أن الإيمان والتقوى من أسباب دخول الجنة، وفي هذه الآيات دليل على قول من قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه. وفي هذه الآيات عدم الاغترار بقول أكثر الخلق، فإن الله تعالى قال: وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ففي هذه الآية الأمر بتبليغ الرسالة ودعوة الخلق، والأصل أن الأمر المتجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة تخاطب به ما لم يرد دليل على التخصيص. وفي هذا دلالة على حجية السنة ووجوب العمل بها في العقائد والأعمال والأقوال. وفي الآية الأمر بعدم الخوف من المخلوقين، ولا يعني هذا عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للأمن من شرهم بإذن الله تعالى. وفي الآية المنع من كتم الشرع مداراة للخلق، وفي الآية دليل على بطلان قول بعض الفرق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم بعض الشرع، أو على قولهم بأنه لم يبلغ ببعض المبعوثين، بل قد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ولم يكتم شيئا من شرع الله. وفيها دليل على عدم مشروعية كتم شيء من الشرع باسم التقية. وقد استدل الحنفية بالآية على أن ما تعم به البلوى فقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواتر، وليس في الآية على الصحيح دلالة على ذلك، وإنما فيها أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ، والبلاغ قد يكون بأخبار الآحاد كما يكون بأخبار التواتر. ولذا فإن الصواب قبول خبر الواحد ولو كان فيما تعم به البلوى بعموم الأدلة التي جاءت بوجوب العمل بخبر الواحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد أخبر الله بأنه سيعصمه من الناس، ولذا لم يتمكن أحد من قتله أو أسره أو قهره صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعدائه المحاربين له، ومع كثرة تواطئهم وكثرة تخطيطهم لغزو أهل الإسلام ولمحاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو لله تعالى لقوله ما أنزل إليك، والأصل في الإنزال أن يكون من الأعلى. وفي هذه الآيات أن العبد يجب عليه أن يقوم بالمسؤوليات التي تناط به، ومن أعظم ذلك المسؤوليات الدينية، ومنها تبليغ الرسالة ودعوة الخلق. وفي هذه الآيات أن الهداية بيد الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده، ولكن للحصول عليها أسباب تعود للعباد، كما أن لمنع الله لها أسباب تعود للعباد. ولذا قال الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ثم قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي هذه الآيات بيان أن سعادة البشر في الدنيا والآخرة إنما هي بالعمل بما جاء به الوحي، وأنهم لا يسعدون إلا بعملهم بشرع رب العزة والجلال، وأنهم إذا تركوا الوحي فليسوا على شيء من الهدى والخير والهداية. وفي الآيات أن الإيمان بالتوراة والإنجيل فقط لا يكفي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحصل العبد الإيمان بالقرآن. وفي الآية دلالة على أن الكفر يزيد وأنه ليس على رتبة واحدة، وقوله تعالى فلا تأس على القوم الكافرين أي لا تحزن عليهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وقد استدل جماعة من الأصوليين بالآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. وفي الاستدلال بهذه الآية وبالآية التي قبلها على ذلك نظر للاتفاق على أن المراد بشرع من قبلنا ما نقل في الكتاب والسنة، وأما ما نقل في التوراة والإنجيل فإنه لا يوثق بما فيهما لحصول التحريف فيهما. وفي هذه الآيات الحذر من الأسباب المؤدية إلى الطغيان والكفر. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يسير على مقتضى الإيمان والعمل الصالح، وليس في الآية دلالة على أن العمل لا يدخل في الإيمان كما قال المرجئة حينما استدلوا بالآية على أن العطف يقتضي المغايرة، وهذا ليس بصحيح في لغة العرب، بل إن العطف يقتضي عدم المطابقة، والعرب تعطف الخاص على العام. ثم قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون مما سأتناوله معكم في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور